أموت. قال في تقريبي أن الخلق إذا بقي عند حد الموت، عند حد الحياة الدنيا التي تنتهي بالموت، يكون خلقا فعلا سفهيا. وعليه فخلقة الإنسان مع ابتلائه بأنواع المشكلات وكون نهايته الفناء من دون ترتب فائدة على ذلك بالنسبة إلى الله تعالى، كما هو واضح لكونه كمالا محضا وغنيا مطلقا، ولا بالنسبة إلى المخلوق بعد فرض كونه سيصير فانيا، خلقة الإنسان عبث وسفاهة، لأنه بمنزلة ذي صنعة يصنع شيئا مهما ثم يخربه قبل أن يستفيد منه نفسه أو غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وعبادة الإنسان وإطاعته لله عز وجل لا تنفع في حقه تعالى لكونه غنيا مطلقا، ولا في حق المطيع بعد كون المفروض أنه سيصير فانيا. والاستكمال بالطاعة والعبادة لا مطلوبية له إلا إذا كان المطيع باقيا. قد واحد هنا في مقام المناقشة يقول الطاعة طاعة الله في الدنيا، نفترض أنه ما يعني من باب الفرض نفترض أنه لا توجد حياة أخرى، ولكن طاعة الإنسان في الدنيا استكمال له، هذه المصلحة، هذه المهمة من أهم القضايا، أنه الإنسان يطيع الله فيستكمل بذلك. يجيب أنه هذا الأمر وحده لا يكفي مبررا لاقتصار وجود الإنسان على الحياة الدنيا. يقول الاستكمال بالطاعة لا مطلوبية له، يعني الإنسان من يهتم بهذا الأمر أو هو بحد نفسه ليس مهما بقدر ما يكون مهما إذا كان المطيع باقيا، إذا كان هذا كماله يبقى يستمر يحس بلذة هذا الكمال، أهمية هذا الكمال. أما إذا كان يقال له لا، أن الدنيا ستنتهي عند هذا الحد، فقد ينذر الإنسان عادة هكذا، ينذر الإنسان عليكم السلام لاستكمال ما تحتاجه نفسه من شهوات وأهواء تدفعه بطبعها إلى ماذا؟ إلى الخروج عن الطاعة بكل صورها، بكل ما نتكلم من معنى، والخروج عن الطاعة بالحقيقة يؤدي إلى النقص. فهذا فرض الطاعة في الدنيا، الطاعة في الدنيا فرضها أنها كمال يكون هو الغرض من الخلق لوحده، هذا الفرض باطل. لماذا؟ لأن الطاعة إنما تكون عند الإنسان، قد يكون يحدث فرد من أفراد الإنسان يعيش هذه حالة الكمال ويهتم بها بما هي، قد يحدث هذا الأمر، لكن بالنسبة لنوع الإنسان عادي الإنسان إذا جرب كما احنا نلاحظ القضية، إذا أيقن الإنسان بأنه لا يوجد حياة بعد الموت، كل وضع راح يتغير، يصير باتجاه الاستنفار كل طاقاته من أجل أن يصل إلى اللذات المباشرة اللي عنده. ولهذا هذا الموت الذي يكون من أهم مناشئ الالتزام والانضباط الأخلاقي عند المؤمنين، يكون هو بنفسه من أهم وسائل التسيب الخلقي عند غير المؤمنين بما بعد الموت. فقد يفترض أنه لابد أن يعجل باستكمال لذاته، باستكمال شهواته، ولو كانت على حساب الآخرين، أن يعجل بها قبل أن يأتيه الموت ويأخذه، وإذا به يتحول إلى عدم بعد ما راح يصير عنده فرصة لأنه يحصل هذه الأمور التي يرى أنها تحقق له السعادة، تحقق له اللذة، تحقق له الراحة. واضح إن شاء الله؟ تصير القضية معاكسة، يعني هذا هدف الطاعة اللي موجود في الحياة الدنيا، هذا هو بنفسه يستبطن الحاجة الماسة المقومة له للطبع لنوع الإنسان، بالنسبة إلى نوع الإنسان التي لا يبقى طاعة تذكر بدون الإيمان بالمعاد، وهذا يستبطن الحاجة إلى المعاد، ويستبطن أصلا يتقوم بالمعاد، يعني بدونه لا، بدون المعاد لا يبقى الإنسان طاعة. شاهدنا على هذا، شاهد حي موجود عندنا، أنه البشر الذين لا يؤمنون بحياة أخرى تجد أن تصرفاتهم تختلف جدا في انضباطهم والتزامهم الأخلاقي عن البشر المؤمنين بالآخرة، حتى لو كانوا على غير دين الإسلام، لكن ما داموا يؤمنوا بالآخرة هو هذا نفسه يكون راجح لهم وحاجز أمامهم دون الانسياق وراء شهواتهم وجموحها اللي عادة ما يؤدي إلى تسلط على الآخرين، إضرار بالآخرين، اعتداء على الآخرين. أصلا هو يربك حتى وضع الإنسان في الأرض، يعني غير ما يأتي في المستقبل في الحياة الأخرى. هذا الأمر راح يؤدي إلى تخلخل في وضع الإنسان على الأرض، يعني في حياة الإنسان على الأرض قبل الموت. فإذا هذا ما يصلح أن يكون مبرر وهدف. لماذا؟ لا لأنه هو الطبع كل قيمة ما إلى، لا هو الطبع إلى قيمة، ولكن لأنه ما راح يبقى دافع أساس عند الإنسان، عند المقصود نقول الإنسان هنا نوع الإنسان، هذا خلاصة الكلام، لا يبقى دافع عند نوع الإنسان لتحصيل هذا الهدف. لنفترض أن هذا الهدف يرفع السفاهة ويرفع العبث عن خلق الإنسان، لنفترض هذا الأمر، لنسلم جدلا بهذا الأمر. ولكن إذا جردنا الواقع، يعني إذا افترضنا الواقع خالي من المعاد، يعني أبعدنا دافع أساس من الدوافع لتحقق هذا الأمر اللي هو يرفع العبثية، ما هو؟ هو استكمال الإنسان بقاء. واضح إن شاء الله؟ يعني لولا الخوف والرجاء، ولولا الخوف والرجاء مو إلا من النار والجنة، ولو الخوف من بعد البعد عن الله سبحانه وتعالى، ولو الرجاء للقرب من الله سبحانه وتعالى، لولا هذه الأمور يبقى عند الإنسان دافع بحيث يتمثل في حالة إنسانية. لولا إذا يصير حالات نوازل عند العاجزين مثلا عن الوصول إلى مثلا ما تقتضي شهواتهم، ذولا يعيشون حالة يعني حجب عن هذا الجانب، فينظرون يلتمسون طريق أمر آخر ممكن أن يحصلوا في داخل أنفسهم، يقولون لا احنا نريد نحاول نحصل الحالة الأخلاقية، نحاول نحصل كذا، وإلا إذا في أول اختبار تجد أنه يسقط، لأن هي هذه الحالة الإنسان هو يتحرك من أجل ماذا؟ من أجل أن يحقق يعني السعادة لنفسه، ينطلق الدافع الأساسي لحركة الإنسان هو حب لنفسه، فحب لنفسه يلحق له بتحصيل الشهوة والرغبة اللي هو يجب أنها تحقق على السعادة بشكل مباشر. فإحنا من نجي العامل الديني إيش راح يسوي؟ شلون يهذب الإنسان؟ العامل الديني راح يحقق له أيضا دافع بكل معنى الكلمة، دافع ذاتي حبا لنفسه. هذا الدافع يشد أيضا إلى نفس الأمور التي فطر على الانجذاب إليها، على شهواته، على جمعه، على حبه للظهور، حبه للكرامة. لكن يقول الكرامة الحقيقية مو بالدنيا، الكرامة الحقيقية يوم تقوم الأشهر، هناك الكرامة الحقيقية. تريد كرامة؟ ما تريد دنيا؟ تريد مال؟ هناك مال. تريد راحة؟ هناك راحة. كل ما تريد موجود، لهم ما يشاءون فيها، هذا موجود. إذا أنت تخشى من ماذا؟ تخشى من العذاب، عذاب الآخرة أشد وأبقى. تخشى من مثلا الظلم، بالآخرة راح يصير راح تصاب بالعذاب العادل، عذاب المظلوم. هواية من يشعر أنه مظلوم يصير عندنا فرد نوع من يعني الرضا عن نفسه، والغضب يتحول على من؟ على من يعذبه. أما هذا الذي يعذب وهو ظالم يعيش هو من نفسه صوت آخر من الغضب، هو من نفسه على نفسه، لأنه يحس هو السبب في هذا العذاب والشقاء الذي يعيشه، وإلى آخره. بعد هذا البحث إن شاء الله واضح وما بغموض، يعني إنسان كما يبقى يتأمل به يجد أن هذا الأمر إلى شواهده وإلى مناشة. فإن العبادة والطاعة والاستكمال بالطاعة والعبادة لا مطلوبية له إلا إذا كان المطيع باقيا. إنسان ما يطلب هذا الأمر، لا مطلوب يعني لا دافع له. فإن العبادة والطاعة حينئذ توجبان رفعة نفس المطيع إذا كان باقي إلى مقام، إذا هو استكمل فيبقى، إذا استكمل وكان باقيا، هذا استكمال في الدنيا يوجب رفعته إلى مقام يتلذذ منه، هو راح يتلذذ في هذا المقام. أيا كانت اللذة، كالقرب والدنو من ساحة ربه المتعال، هذا اللذة العظمى القصوى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه حالة عند مليك مقتدر، هذه بعد في ضيافة الله سبحانه وتعالى حينما يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هذه احنا من ندركها على حقيقتها. لماذا؟ لانه ما عرف فيها، والا لو كنا نعرفها على حقيقتها لا تعدلها لذة. فاحنا يكفينا اصلا في الاقتناع بها وفي الاهتمام بها هو العلم بها، العلم التصور. افرض انه احنا ما فهمناها تماما، ما عشناها ولا عشنا حالات من عدم بشكل واضح، قد يكون بعض الناس يقول انا هذا الامر ما استوضح. شنو يعني قريب يعني؟ ماذا هو ما مستوضح هاي الحالة المعنوية؟ اللي مستوضحها اللي عاش ومضات من هذه الحالة في حياته، في تهجده، في جوف الليل، في مثلا بعض حالات الخشوع التي تصيبه، في صلاته، في تلاوته للقرآن، في حالات التوبة الحقيقية اللي يعيش الإنسان أيضا هذه الحالة، وإلى آخره. أكو حالات هي يعني هي بطبعها بها فرد قوة جذب إلى هذه الحالة، وهذا الحمد لله رب العالمين هو يعرف. أما الشخص اللي هو يقول أنا هذا الأمر ما استوضح، ما أعرف، نقول هو هذا أنت من يشوف بعض الناس العقلاء عن الموازين اللي بأيديهم اللذات، اللي موجود عندهم يقين بوجود هذه اللذات، أصلا ما يفكرون من الجنة بشيء إلا بماذا؟ إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. والقرآن هو يقول رضوان من الله أكبر. فإذا هو هذا ما دام أنت تعلم، حتى لو أنت لذة ما مجهرها، قد يعقل بعض الإنسان بعض الأحيان إنسان توصف إليه فاتحة أصلا ما نجرب، لكن حينما يشتد الوقت بلذتها وطعمها ورائحتها وإلى آخره تجد أنه يندفع إليها اندفاعا كاملا. فالإنسان حينما يجد نفسه جافة وقلبه عند حالة القسوة ما يتحسس هذه النعمة وهذه اللذة، لا يفترض أن الطريق منسجح، لا، يمكن أن هذا الدافع أيضا يأثر في سلوكه وفي حركة. من خلال ماذا؟ من خلال العلم، من خلال الذهن. أفرض هذا الذهن ما راح يخليه يعيشها ولا ينجذب إليها انجذاب كامل مثل ما إذا كان الإنسان هو مجربها ويشهدها هذه القضية. ولكن هو هذا يكفي كذلك، ما أكثر ما يندفع الإنسان لكثير من الأمور قبل أنه يجربها ويعيشها ويهمسها لمس اليد. واضح إن شاء الله. وتلياقته، وهذا ايضا يصير شاهد على ما نقول. قد انت الان اذا واحد يريد يبدل لك الدنيا كلها ب يعني جلسه لمده دقائق بين يدي صاحب العصر، وانت تعرف هو صاحب العصر وهو راضي عنك، من الطبيعي جدا الانسان اصلا لا يعير اي شيء اهتمام في قبل هذا القبر، صحيح؟ فاذا لا، الانسان مو في هذه الدنيا ولا دقائق معدوده، هو يخلد مع الطيبين، مع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وسلم. هذه الحالة كثير يعني هي هذه أرقى الأمور. إذا الإنسان يريد يدعو نفسه بشيء في مضان الإجابة، يريد يصير شيء عظيم اللي هو هذا هو بنفسه يصير طريق لتحصيله لكمالات، يلح بهذا القضية أنه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، احشرنا معهم، ارزقنا مرافقتهم في اعلى عليهم. وكيف الانسان يرافق هذا الصفوة البشرية خير الخلق؟ كيف يرافق؟ لو بده يصير عنده اهلية لمجالسة، كيف يصير عنده اهلية لمجالسة؟ لازم يصير عنده تقوى، لازم يصير عنده علم، لازم يصير عنده خضوع لله، لازم يصير عنده حالة عدالة كاملة قريبة من العصمة او مثل او عصمة مثلا خارجية، مو الا عصمة واجبة وإلى آخره، حتى هو يصير أهل لأنه يعاشره، أو هو يقدم منهم في طريقهم الذي ضحوا من أجله، يقدم خدمات جليلة حتى يصير هذا الذي وقف بين يدي الحسين عليه السلام وبقي يدافع عنه، يرد السهام عنه. هذا حينما وقف هذا الموقف استحق ماذا؟ قال له أنت أمامي في الجنة، صحيح؟ هي وقفة واحدة يعني، لكن طبعا هذه الوقفة ما كانت لتحدث وجهة، لابد إنها مقدمات، لابد عند استعداد هذا الإنسان. فشاهد أنه الإنسان هذا إذا يريد يدعو بشيء وقت اللي يتوقع الإجابة، هذه القضية خلي ركز عليها، هو يبيها بركة. قال الأستاذ، نرجع لصلب الموضوع، قال الأستاذ الشهيد المطهري قدس سره: إذا إن كان خلف كل وجود، هذا تصوير آخر لأن العالم بلا آخرة يكون عالم بلا حكمة، عالم عبثي، عالم سفهي، أن كان خلف كل وجود عدم. إن كان لا بد إيش المقصود، لأنه هو مترجم من فارسي. إن كان بعد كل وجود عدم، وبعد كل عمران تخريب، وكان كل تحصيل، وكان كل شيء يحصل عليه الإنسان للتخلية، يعني ماذا؟ يعني هذا نتيجته المفارقة، كل شيء يحصل عليه الإنسان ماذا تكون نتيجته؟ يترك يروح. كل ما يصل إلى كمال من الكمالات، حتى لو كمالات حقيقية، كمالات معنوية، هو إذا افترضنا أنه ينعدم، يعني بالنتيجة هو وكل هذه الكمالات كلها ستنتهي، تحول إلى صفر، إلى لا شيء، صحيح؟ فما يحكم على النظام العالمي إلا التحير والضلال، بعد ما راح يبقى شيء أصلاً، لا عندك شيء يدفعك للحصول على هذه الأمور، ولا عندك شيء يفسر لك هذا العالم بحيث انت ما تحس بوحشه من هذا العالم. هذه قضيه انتم ما تعيشوها لانه تعيشون الايمان، ولكن تلاحظوا كثير من المجتمعات الكافره تحس هذا الحال، اصلا هو يستوحش من العالم، يحس بغربه في هذا العالم، لان هو يجد في فطرته نزوع علما الى النظم، الى الاستقرار، الى الموازين، الى الحدود للاشياء، وان تكون الاشياء بحكمه بميزان. وكل ما يفكر بالعالم ما عنده ايمان بالمعاد، كل ما يلاحظ الظواهر الموجوده بالعالم خصوصا ما يتعلق منها في حياه الانسان يجد انها ما يمكن تفسيرها، فيصير يصيب هذه الحاله حاله، وهو هذا اللي يفسر انتشار مثلا الكثير من حالات الانتحار، كثير من الأمراض النفسية مع توفر أرقى وسائل الراحة للترفيه المادي. ليش تنتشر؟ معناه أكو أزمة، يعني واحد الحياة هو أعز شيء عند الإنسان، هو الأهم شيء عند الإنسان بطبعه، إلا أن يصير في حالات أخرى اللي هي تمثل أيضا بعد ذاتي تلقى يضحى بنفسه في سبيله، أما هو الشيء الأساسي بالنسبة للإنسان هو نفسه. فهذا من يبلغ الى مرحله لا يريد يقتل نفسه، ينهي نفسه، هذا شو معناه؟ يعني هذا يعيش حاله انزعاج وتذمر من العالم اللي حوله الى حد بعد ما يطيق ان يبقى موجود في ذلك المكان. شلون الانسان متصوره يدخل في مكان مزعج، رائحته نتنه، اوضاعه مزريه، يبقى يعيش في ذلك المكان بصعوبه بالغه ومستعد انه يقتل نفسه في سبيل الخلاص من هذه الالام وهذه الحاله اللي هو يعيشها. واضح ان شاء الله. وتكرار المكررات، شيء اتحقق مره ثانيه تكرر، شنو الفائده؟ شوف نفسي شنو اعترف هذا الامر؟ لانه الظواهر عاده تتكرر في عالم الدنيا، يولد ثم يموت ثم يولد غيره. شنو تفرض القضايا؟ تفرض نظره بعد واضح، نظره ضلال، نظرة حيرة، شوف بلا تفسير، هذه أمور بلا أهمية بلا قيمة، العالم كله في حالات ظواهر دي متناقضة فيما بينها، هي بعضها يصدم البعض الآخر، بعضها ينهي البعض الآخر، ومن ما يقدر يفسر، فيبقى ماذا؟ يبقى طبعا يعيش حالة يعني وحشة وفراق نفسي مع هذه الأمور. ليش؟ أنا ما تلبي له، يعني ما تنسجم مع فطرته. ومن هنا تجد الإيمان بالمعاد أمر مع ملاحظة هذه الأمور أيضا راح يرجع إلى الفطرة، أيضا راح ينشد إلى فطرة الإنسان وخلقة الإنسان. وقرره الحكيم المتأله أن نراقي بوجه آخر، وهو أن نرى في هذا العالم بعض الناس يطيعون وبعض آخر يعصون، وبعضهم يحسنون وبعض آخر يسيئون، وبعضهم يديمون العبادة والطاعة وبعض آخر يديمون المعاصي والسيئة. هذا المتناقضات. ونرى جمعا في الخيرات والمبرات، وجمعا آخر في الظلم والخطيئات، ونرى طائفة نالوا مقام رضاية الله وطائفة أخرى ذهبوا في الطغيان والضلال إلى أبعد الحدود، ونرى طبقة في الإحسان والنصح وزمرة في الملاهي والمناهي وإلى آخره من المتناقضات. ماذا يترتب على ذلك؟ ونرى مع ذلك أن الموت يعاملهم على حد سواء. المشكلة هذا، وأنه بالدنيا راح يبين أنه هذا الذي قضى عمره بالشرور راح يبين أنه هذا الإنسان راح يكون عاقبته سيئة. الحالة قليلة، يعني أفرض تصير بعض الأحيان، ولكن مو هي الحالة الطبيعية. أن الموت يعرض على جميعهم ويفنيهم مع عدم نيل كل واحد منهم جزاء عمله، فلو لم يكن عالم آخر يجزى كل واحد بعمله لكان خلقة هذا النوع العظيم شأنه عبثا وسفها. أيضا رجع للعبث والسفة، لكن من أي طريق؟ ما دخل من خلال الظواهر المباشرة الكونية. يقول هذا الإنسان اللي هو يكون متمثل للخير والخلق، والإنسان اللي يكون مثال للشر، هذا الإنسان يموت وذاك يموت. زين، هذا فرشي مو يعني كلش من السجنية هي فطرة الإنسان. هذا صاحب الخير لابد أن يجازى بما يناسب فعله، وهذا الذي يرتكب الشرور ويكون مصدر إزعاج ومصدر آلام ومصائب وويلات للبشرية لإخوانه من بني البشر، هذا أيضا يكون أيضا ينام في قبر قريب من هذا، قبران في قوس خير الناس كلهم وقبر شرهم، هذا من العبد حقيقة، هذا من العبد. أفضل الناس ينام إلى جنب أسوأ الناس، القاتل ينام إلى جنب المقتول، هذا أيضا ما أكثر ما يعني. هذا شنو من نظام اللي يميز بينهم على حد سواء؟ فإذا من افترض أن هناك يوم آخر، وهذا اليوم الآخر يجازى به كل بحسبه، المطيعون بما يناسب طاعتهم، العاصون بما يناسب معصيتهم، أهل الخير بما يناسب الخير، وأهل الشر بما يناسب الشر، ثم راح تكمل الصورة، راح نحس أيضا حالة عبث وسفة. هذا أيضا مظهر آخر للعبث والسفة. وكيف كان ونحوه كلام الفاضل الشعراني قدس سره في ترجمة وشرح تجريد الاعتقاد، وكيف كان فما يخرج خلقة الإنسان عن التفاهة والعبث هو وقوع المعاد. لماذا؟ لأنه يصل الإنسان إلى نتيجة عمله، أو وقوع المعاد لوصول الإنسان إلى نتيجة عمله الذي عمله في الدنيا من الاستكمال، أو جزاؤه الذي احنا لو نقول نتيجة أعمال نفسه، يعني احنا مو أمس بينا انه بعد يعني احنا عندنا في حقيقة عالم الآخرة عدة نظريات، يعني في ضمن الإيمان بالآخرة، في ضمن نفس التصور الإسلامي للآخرة توجد عدة نظريات، إما أنه هذا راح يرى نفس أعمال تتجسد هي الأعمال ويتكامل تدريجيا أعمال نفسها راح تتجسد أعمال، أو لا، القضية مو قضية هي أعمال نفسها تظهر، وإنما يجازى يصير أشبه بحالة المحكمة عندما يؤخذ لحق المظلوم من الظالم، وعندما يعاقب الظالم ويعاقب الفاجر ويعاقب المسيء ويجازى المحسن بالإحسان. مثال القضية تصير بقرار باعتبار، مو قضية حقيقية، هو نفس الفعل هو راح يصير نور، نورهم يسعى بين أيديهم، هو نفس المال اليتيم يكون نارا، نفس المال الذي يكنزه مال الزكاة مثلا تكوى به جباههم. مرة نفهم القضية هكذا، مرة لا نفهم القضية أنه هناك حكم عادل يجتمع عنده البشر، وهذا هو يصدر الأحكام التي تناسب شأن كل منهم. المهم الفرق كبير من هذه النتائج ما موجود، وإنما في أصل حقيقة يعني هذا الأمر في نفس ماهية هذا عالم الآخرة قد يكون هناك بعض الاختلاف، هذا يمكن يراجع بالكتب المطولة التي تعالج هذه المسألة. نعم. وإليه يقول قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا الإنسان ما يلتفت العلاقة بين الرجوع إلى الله في الآخرة وبين العبثية، مع ما راح يفهم القضية. أما لا، إذا لاحظ القضية، إذا لاحظ عالم الدنيا فقط، ما راح يشوف، راح يشوف عبث، فراح يحسب أنه مخلوق عبث. إذا يحسب أنه مخلوق عبث يعني ماذا؟ يعني هو لا يؤمن بالآخرة. واضح الارتباط بينهما. ثم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم، فقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إشارة إلى أن خلقة الإنسان بدون الرجوع والمعاد ليس إلا عبثا وسفاها، وهي ماذا؟ المقدمة الثانية في الدليل. وقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، إشارة إلى عدم وقوع العبث منه، وهذا أيضا تعالى لعلوه عن ذلك، وهو المقدمة الأولى عندما قلنا الله سبحانه وتعالى حكيم، فهذا يبين مناشئ الحكمة. الملك الحق يعني المعاد في الحقيقة، المصنف ما متوقف كثير عند هذه الآية، المعاد به جنبتين، جنبة يعني من جهة كونه تعالى حق، فهذا واضح أنه الحق والحكمة تقتضي الكمال تقتضي المعاد، من جهة أخرى من جهة كونه مالكا أو ملكا للكون، الملك الحقيقي المالك الملك الحقيقي للكون، هذا من يكون هو الخالق أنت من يصير مسؤول على البيت، ويصير في هذا البيت بين الأطفال مو بين البالغين، يصير في هذا البيت بين الأطفال فرد نوع من الخلاف أو فرد نوع من سوء التفاهم، أنت تجد أنه لابد من ماذا؟ من أنه يصلح هذا الأمر، بحيث المسيء يأخذ حقه، المحسن المظلوم أيضا يأخذ حقه، صحيح؟ لماذا؟ لأن أنت لك خالق قيمومة على هذا المكان، على هذه الأسرة المحدودة. ملكية الله سبحانه وتعالى للإنسان للبشرية، هذا أيضا فيها منشأ لماذا؟ للمعاصي، لأنه بعدين كل واحد من من من عبيد الله من عباد الله، كل واحد لازم أن يصل إلى نتيجته وإلى الشيء الذي يناسبه، واضح إن شاء الله. بعدنا جهتين، جهة إخراج هذا الأمر عن كونه سفه وعبث، هذا يتناسب مع قوله الحق، وجهة أخرى طبعا هم بالنتيجة الصفات يتعبر عن شيء واحد، ذات واحدة، بالكم بعد هذه المبالغ إن شاء الله. جهة أخرى جهة كونه مالكا، لا هذه الجهة الأخرى بك أيضا بعد تبرر المعاد من الجانب الآخر. ولعل قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم إشارة إلى عدم حاجته إلى خلقة الإنسان ومعاده، لأنه هو المالك، هو الملك مالك الملك، هذا من جهة، وهو رب العرش الكريم، ولا إله إلا هو، هذا تعبر عن غنى الله سبحانه وتعالى، وتعبر عن كمال، لأنه ما محتاج حينما خلق البشرية، حتى كأنه هذا يخلقها لحاجة في نفسه، لقضية هو يحتاجها، وإنما إذا قلنا قضية هو يحتاجها ماكو مانع أنه نفهم ما دام هو يحتاج حقق حاجته من خلال الخلق، ثم بعد هذا ينتهي الخلق وينعدم الخلق لأنه لم يحتاج إليه. والذي يكون كذلك لا حاجة إلى غيره، فنيل الإنسان إلى غايته. القضية لا إله إلا هو رب العرش أصلا هي يعني ما تعقبه الآية، الآية إشارة علما إلى العبث، صحيح؟ فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تركز على جانب العبث مو تركز على جانب الحاجة، حتى نفترض أنه الجواب اللي يشير إلى أنه ليس محتاج، صحيح؟ عندنا احتمالية في قبال المعارض، احتمال أنه هو محتاج وهو يحقق حاجته من خلالها، مثل ما إنسان بعض الأحيان يحتاج بعض الأشياء فيشتريها يجيبها للبيت أو هو يصنعها بيه، هو عدى حاجة، بعد ما تنتهي الحاجة ما كم أنا أنه يرمي بها بحيث ينهيها يعني من بيته من حياته، هذا مهم. واحتمال آخر العبث، الآن الآية تعرضت للعبث، فهذا قوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا يتناسب مع نفي العبث أكثر ما يتناسب مع نفي الحاجة، واضح إن شاء الله. أن هذا العظيم المالك المطلق الحق الذي لا إله إلا هو، هذا ما لم نعني أن نصدر من عبد أصلا، يكون هذا احتمال صدور العبث من عنده منافي لمعرفته للإيمان به. على كل حال الأمر سهل. فنيل الإنسان إلى غايته يعني وصول الإنسان إلى غايته وعدمه لا يؤثران، يعني وصول الإنسان إلى غايته مثلا أنه يكمل ويرقى، وعدم وصول الإنسان إلى غايته مثلا بالموت وأمثاله يؤثران في مالكي، لا يؤثران في مالكيته للملك، هو يبقى الملك المطلق. وإنما الخلق ومعادها تنشأ من علوه وكماله وغناه، فلا مورد لاستكمال الكامل المطلق بالخلقة والمعاد. هذا أيضا إن شاء الله واضح أنه هو ليس محتاجا للخلقة. وتلاحظون الآن عمق الارتباط بين البحث في تفسير المعاد والبحث في تفسير الخلقة، إنه بالحقيقة تفسير الخلقة يعني نفس حياة الإنسان. حياة الإنسان إحنا من فسرنا حياة الإنسان بالرحمة وفسرناها بالعبادة، ذاك البحث السابق المفصل هذا كله كان يضمن ماذا؟ يضمن حياة الإنسان كاملة، مو حياة الإنسان في الدنيا فقط بالنظرة المحدودة الضيقة عندما تنتهي بالموت. واضح إن شاء الله؟ فهذا كل اللي إحنا نذكره اليوم بالمعاد بالخصوص هو راح يركز ذلك الحديث عن خلقة الإنسان. ولكن احنا بالبداية احنا نتحدث في بداية الأمر في أصل أفعال الله، بعدنا ما أثبتنا النبوة ولا الإمامة، فضلا عن المعاد نبدأ نتحدث بالمعاد بشكل كامل ما له معنى. فاحنا أول كنا نتحدث بنحو إجمالي، الآن هذا البحث راح يصبح تتميم لذلك البحث. يعني أنا ليش أركز على القضية؟ يعني هو المهم الإنسان سوء نظرته، يعني هو يصير عنده نظرة عن النظرة الكونية من أهم أجزائها أن هو يعرف الإنسان، يعرف الإنسان ودوره وبدايته ونهايته وإلى نهاية لو ما إلى نهاية، ومنشأ النهاية ومنشأ أصلا يوجد الإنسان، منشأ استمرار الإنسان، هذا من الإنسان يعيش به نظرة حقيقية. هذا طبعا ما يأثر على السلوك، يعني الاعتقاد في هذا الأمر له أثر بالغ على الطريق الذي يسلكه الإنسان في هذه الحياة. فالإنسان من يجي يشكل النظرة بشكل كامل لازم بعد يجمع البحث العقائدي، بعض الأحيان أو غالبا يكون أسير ماذا؟ أسير الأدلة والبرهان، فيضطر لتأجيل الحديث عن بعض الأمور لأنه ما مبرهن، لا يمكن يتحدث عنها بالبداية. واضح إن شاء الله؟ مثل معرفة الله سبحانه وتعالى، إذا واحد عرف إحنا عرفنا الله من خلال ماذا؟ من خلال هذه الأمور التي نشهدها في الدنيا، من خلال الآيات في الآفاق في أنفسهم، صحيح؟ فإذا إحنا عرفنا المعاد، إذا عرفنا أنه هو رب الجنة والنار وصار أدنى فكرة عن النار وصار أدنى فكرة عن الجنة، هواية راح يصير معرفة الله في أنفسنا أسفل. لكن إحنا أول ما نتحدث عن معرفة الله نتحدث عن الجنة والنار، ما له معنى من ناحية ماذا؟ من ناحية إثباتية، من ناحية برهانية، ما كان أدنى ذاك الوقت، ما عدنا، ما وصلنا إلى برهان المعاد حتى إحنا ندخله في نظرتنا. أما المؤمن بعد ما يتكامل تتكامل عنده المعلومات العقائدية، بعد لازم كل شيء يكون في موقعه. واضح إن شاء الله؟ بعد ما نقول الله سبحانه وتعالى رحيم راح يعرف الرحمة، الرحمة الحقيقية الرحمة الأخروية مو الرحمة الدنيوية. الرحمة الدنيوية تكون رحمة ماكو مانع، ولكن إحنا نقدر نلمس الرحمة بأعلى درجاتها وين نستوضحها في الآخرة. من نعرف الكرم في الآخرة لأن هذا ممتاز. الآن أنت يشطيك هو سبحانه وتعالى، هو محدود إذا تنظر نظرة دنيوية، بينما إذا لا ترى أن هذا الذي يعطيك إياه، هذا التوفيق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه، هذا الإيمان اللي إذا يدخل على الإيمان يدل على يشكو إليه ما لقي من النار بسبب إيمانه وولائه، يقول له أنت الآن يشكو إليه الفرق حسب الظاهر، لا مو ما لقي من النار، فيقول لي أنت الآن تخرج منها هنا وعندك جوهرة، هذه الجوهرة ثمينة لا تبدلها بملك الأرض. قال لي ما هي يا سيدي؟ قال لي أنت مستعد تبدل الإيمان بملك الأرض، إيمانك بالله وبرسوله وبأوصيائه مستعد تبدل بملك الأرض؟ قال لي لا. قال لي إذن أنت أغنى مني، هذا شلون يفهم؟ هذا لازم هو يعرف آثار الإيمان بالآخرة، لأن هذه النعمة نعمة بالحقيقة مو نعمة محدودة، هذا نعمة أبدية، لأنه هذا الإيمان كلما يقوى في نفس الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى تفضل على العبد بمنشأ للسعادة الأبدية. احنا نقرأ من يلتفت إلى نعمة من النعم يكون أثرها محدود، شربة ماء مثلا أثرها محدود يجيب العطش ثم بعدين تخرج مع فضلات الإنسان، بينما احنا هذه نعمة الإيمان أو نعمة التوفيق أو نعمة الطاعة، التوفيق للطاعة، البعد عن المعاصي، هذه النعم الباقية، هذه النعم المستمرة. وين راح نعرف؟ راح نعرف شنو معنى المنعم تماما، يعني أكثر مما كنا نعرفه. راح نعرف شنو معنى الكريم، هذا الذي يعطي ويعطي ويعطي إلى حد لا نفاد لعطائه. هو هذا الكرم، مو أنه واحد يعطي فرد عطاء محدود، هذا أيضا كرم، ما نقول مو كرم، ولكن ذاك الكرم الحقيقي، ذاك الذي ينبغي حينما نريد نتصور كرم الله سبحانه وتعالى نتصور على حقيقة. فإحنا بعد في أواخر هذا البحث في المعاصي لازم من من من الآن فصاعدا نبدأ بعد النمل هذه المعلومات اللي أخذناها نجمعها في أنفسنا، هي تشكل لنا الرؤية اللي دائما ننظر إلى الأشياء من خلالها، نفهم الكون، نفهم ما حولنا، نفهم مبدأنا، نفهم نهايتنا من خلال هذه الأمور. واضح إن شاء الله؟ بس الثالثة، أن المقدمة الثالثة في دليل الحكمة، أن المستفاد من دليل الحكمة هو معاذ الإنسان كما تشير إليه الآية الكريمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وأما معاذ عالم المادة من الحيوانات وغيرها فقد ذهب بعض أساتيذنا أيضا إلى الاستدلال له بدليل الحكمة، يعني هذه الحيوانات بعضها مثلا يعتدي على بعض، بعضها كذا يأكل بعض، في النتيجة لابد أنه يصير نوع من الحشر لها، تحشر هي أيضا، وأيضا يكون لكل منها نتيجة أو جزاء مناسب له. الشارع يتوقف في هذه القضية، هذه قضية من القضايا، يعني القضايا الكونية، أنه إذا الوحوش حشرت، يعني هذا يعني أن هذا الأمر نقدر نقيم الدليل عليه إذا كان المقصود من الوحوش يعني هذا كل شيء من ما هو على الأرض أو كل شيء من الأحياء هو سيحشر. المصنف يقول محل تأمل. الآن يناقش القضية من أي زاوية؟ من زاوية دليل الحكمة، ويريد ينفي أصل الفكرة، وإذا ثبتت من خلال الدليل النقلي ثم المطلوب بلا توقف وبلا إشكال وبلا غموض، أصلا يحتاج إلى مقدمات. لإمكان أن يقال إن خلقة المادة والحيوانات إنما هي لماذا؟ لانتفاع الإنسان، كما يدل عليه قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمع وجود هذه الغاية في خلقة المادة والحيوانات وهي استفادة الإنسان منها بحيث يتمكن من الحياة الدنيا، وهي تلك أدوات لمعيشة في عالم الدنيا حتى يعيش ويعمل ما يعمل، ليست خلقتها عبثا وسفها. فمن تتوقف إذن يعني ما راح يصير عبثية، وإنما راح يصير لخدمة الإنسان. والله إن شاء الله. ولو لم يكن لها معاد فلا يعني ما نقدر من خلال دليل الحكمة نثبت معاد، لأنه يركز السفاه بماذا؟ بتوظيف هذه الأشياء لخدمة الإنسان. ولو لم يكن لها معاد فإثبات المعاد لهما على المادة والحيوانات بهذا الدليل محل تأمل. هذا ما نقدر احنا نثبته بشكل واضح، يحتاج الى مرة ينفي تماما، يقول هذا باطل، يعني هو جازم بان هذا ما بيقابل. هو يقول محل تأمل، يعني القضية فيها منشأ، لانه ماكو مانع بالحقيقة ان تصير هذه مخلوقة، الغرض الاساسي من خلقها يكون ماذا؟ ان تكون في خدمة الانسان، مستخرة للانسان. ولكن هذا بما يعني هي تدخل فيه من امور ايضا تستحق بالنتيجة جزاء مناسب لها، هي ايضا عندها شيء من الاختيار، فما يناسب هذا الأمر يمكن أن يكون في اليوم الآخر، أن يكون استكماله أو جزاء في اليوم الآخر. يعني كونها مخلوقة للإنسان ما تفتح الباب على أنه تكون في اليوم الآخر أيضا تجمع، و يكون إبقاءها بالأجانب فيه فد مرتبة من منافات الحكم. واضح إن شاء الله. هو الشارح مين في القضية تماما ولا يعني يقبل إثباتها تماما. أكون سؤال فهم. نعم نعم. من اللي يعني روح الحيوان؟ لا يعني نعم لو ما كمان نقول هذه الروح الحيوانات خلقت لتطوير جسم الحيوانات، يعني هي تقود هذا الجسم وأجزاء الحيوان، فهم تبقى تنتهي غايتها عند ماذا؟ عند خدمة الإنسان. يمكن أنه نفترض هذا الأمر، ولكن يمكن أيضا في قبال هذا أن نقول أنه هذا الجسم فإبقاءها بلا حشر وبلا مثلا نشر فيما يأتي في عالم الآخرة أيضا هذا راح يكون بغمط البعض حقوقها وآثارها، يعني الآثار اللي هي وصلت إليه. نعم في إثبات المعاد لهما بهذا الدليل محل تأمل، بل من يعني هذا الدليل لوحده يمنع من عنده، لكن هو من عبر تأمل يعني القضية مو يعني الباب ما منغلق تماما على هذا الدليل، من خلال هذا الأمر راح يكون هذا مو كافي، ما يجب أنه كافي. نعم لو لم يكن للإنسان معاد، هذا الإنسان ما إلى معاد، فخلقت هذه الأمور بخدمة الإنسان واضح انتهت، مثلا هذه حققت غايتها لم تكن فعلا عبثية، خلقة الإنسان لماذا؟ ليستفيد من عالم المادة. لا بد شو راح يصير القضية، لأنه الإنسان ما راح يستفيد من شيء غير عالم المادة، هذا الخلق كله راح يبقى بلا حكم. نعم نعم قدم هذا الحديث عنه، قلنا هذا ما راح إذا هو ما عنده معاه ما راح يعبد الله، بالعكس راح يعصي الله، تصير القضية بعد عكس المطلوب. صحيح نوع الإنسان ما يعبد الله، إذا هو يرى أن حياته تنتهي بالموت ما راح يعبد الله، تحدثنا عنه بالاستكمال. يقول إذا ماكو معاه ما راح يعبد الله سبحانه وتعالى، لأن يجد أنه هذا حتى لو هو يتكامل كامل لأي شيء التكامل راح ينتهي، هو كل خصوصياته الكمالية راح تزول تنعدم، فما يحس عنده دافع وداعي إلما للتكامل للتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. بالمقابل الإنسان مو بس مخلوق ما عنده غير هذا الدافع، حتى هو يبقى يتحرك ضمن هذا الدافع فقط، وما عنده دوافع أخرى، عنده دوافع أخرى راح تضغط على هذا الدافع وتتفوق عليه. احنا نقول جنة ونار واخرة وذات الوصف المرعب للنار اللي يضمنها القرآن، ومع ذلك تجد الناس صباح مساء يعصون، فكيف اذا ما كنا ايش راح يصير؟ حتى هذول المؤمنين اللي احنا الان نشوفهم جدا مؤمنين وخاشعين وكذا، هم خاشعين من الخوف، انت انزع الخوف من قلبه، انزع الرجاء من قلبه، الرجاء مو الا النار والجنة قلنا في مراتبها، فهذا بعد ما راح يبقى عنده راح تأثر عليه طبعا، يعني طبعا انت راح تأثر عليه دوافع اخرى، قد يصير بعض الناس هم يصير عندهم في الاهتمام خاص بالتكامل، لكن هذا ما راح نوع الانسان ما راح يتحرك بهذا الاتجاه اصلا، ما راح يصير دي قابلية ان يتحرك. احنا مو نقول هو خلقهم للعبادة بالفعل، خلقهم ولو يعني يهيئهم للعبادة، هو نفس هذا، هو هذا رحمة انه يفتعلهم هذا الطريق كما تقدم الحديث عن هذه المسألة مفصلة، ولكن هذا بعد تهيئ حقيقي للتعبد ولمعرفة الله بعد ما موجود، من اجل ماذا؟ واضح ان شاء الله. حتى تلاحظون انه من احنا نجير نفسر الشريعة، نفسر الشريعة اللي هي نظم حياة الانسان، اذا نريد نفسرها شوف من خلال هذا البحث، شوف هذه النظرة الكلامية او العقائدية للمسألة التي تعطي هذه الاهمية للمعارف، اذا نريد نفسر الشريعة بشكل نفرغ تفسيرنا من الايمان بالمعارف، ايش قد راح تصير نظرتنا السطحية، الجد راح تصير نظرتنا ضعيفة أصلاً مو قابلة أن تصمد أمام كثير من الإشكالات. بعض الأحيان نجد بعض الناس شلون يجي يفترض أدنى عقيدة، يفترض أدنى شريعة نظام حياة زين نظم حياة البشر، ها هذا النظام يناقش في قبال الأنظمة الأخرى. ما بها بأس أن نتناقش هذا النظام ونقول حتى لو نريد نغلق باب الآخرة نريد نناقش القضية من زاوية الآخرة، ما بها بأس أن هذا النظام هو متفوق على الأنظمة الأخرى، هذا ما بها بأس. البأس وين؟ أن إحنا نستغرق في هذه الحالة بحيث يصير عندنا الأمر الأولي الأساسي في تفسيرنا للشريعة وحقوق مثلا الإنسان وحقوق المرأة وحقوق مثلا الطبيعة، مثلا علاقة الإنسان بالطبيعة، تنظيم مثلا أوضاع الإنسان بينه وبين يعني بينه وبين أبناء البشر الآخرين وإلى آخره من الأمور التي هي الشريعة متكفلتها. إذا نريد إحنا نعزل النظر الآخر يعني راح نسطحها إلى أبعد الحدود بحيث تبقى هش. إحنا من الحمد لله ما داركين أسرار الشريعة، مفروض هكذا. مش وين راح نحكي؟ راح نحكي ظن في ظن في ظن، وعايزين العلم اليقين اللي أمامنا موجود. شنو هو أسلوب القرآن هكذا؟ أنت شوف أنت سور القرآن يعني نادرا نادرا جدا، ما أدري إذا أريد نحسين قد يصير عدد الأصابع. سورة من سور القرآن ما تتحدث عن المعاد بوضوح ولا بالإشارة والتلميح، لا هذا فرد بحث آخر. وهو هذا الإسلام، الإسلام قرآن، الإسلام مو أنا أجي أبعد أريد أن أشكل من خلال الشريعة الإسلامية الموجودة أجد بها فرد ضوابط معينة، أريد أشكل من عندها فرد شيء في قبال الشرائع المادية البنوية، فصرت أنا المادي، ما صرت الإسلام، ما صرت قرآن، بالنتيجة هكذا أصير بحث. وكذلك تفسير التاريخ نفس الشيء. شوفوا هو البحث العقائدي هو يمثل فرد كليات أساسية لفكر الإنسان، بعدين كلها تتفرع عنه تدريجيا، كلها تتفرع عنه. ولهذا أنت تجد المؤمن من يريد يفسر التاريخ يفسره بشكل مختلف عن غير المؤمن، صحيح؟ فإذا المؤمن هو مؤمن ويريد ينسى إيمانه ويدخل للتاريخ يفسره بالأدوات المادية فقط، شو راح يصير؟ هو راح يصير هذا في هذا المورد مثل مؤمن شكاك مؤمن، يعني بالحقيقة يمن هو يتجاهل عنصر الإيمان وآثاره في التاريخ. ما نتأكل بالتفاصيل ولا هي البحث وايد تفاصيل ما نريد أن نتعرض لها، لكن أنا أقول هذا إذا عدنا عامل من العوامل هذا مهم. إذا أنا ما أتجاهله وما أعتبر يعني كفرت به في وضع في تفسير كفرت به كفر. شو معنى الكفر؟ يعني إنكار، يعني أنا ما أعترف بهذا الأمر، هو هذا معنى الكفر، صحيح؟ فأنا أخيرا تفسيري هو أنا مسلم ولكن تفسيري للتاريخ كان مثل ما ذاك هو مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن النار حق والجنة حق، لكن من تجي يقول له زين أنت سلوكك على أي أساس تنظمه؟ يقول إحنا نتفق بيننا وننظم سلوكنا، إحنا البشر عندنا قدرة ننظم سلوكنا. هذا في كلامه في شهادته مؤمن، ماكو مانع نريد نقول نكفر الناس الآن بهذا الكلام، ولكن في فرض أن الضابط لوضع الإنسان والقانون الإنساني الشريعة اللي يعني مو الشريعة، الشريعة نقول يعني ربطتها بالسماء بالله سبحانه وتعالى، القانون اللي يعتمد الإنسان في تنظيم حياته من افتراضه، لا مو شرعي مو إلهي، ما يأخذ من النبي من الرسول من الله سبحانه وتعالى، هنا صار كافر، صحيح؟ كافر. فإذا واحد لا يريد يفسر القضية أيضا يصير هذا حالة كفر، لكن احنا بعض الاحيان ندري بمؤمن فما نقول له انت او او او ما نقدر نشوف القضايا اللي ما تتوقع نقدر واحد يتصرف بها نقول شنو هاي تكثير الناس كذا، احنا مو غرضنا ان نقول هو كافر، نقول من هجك واضح ان شاء الله نقولها بصراحه ماكو طرق. ليش من هجك؟ لان مو ما قاعد يلتزم بجانب الايمان هذا لا اله الا الله غير تدخل، اذا ما داخل شنو معنى ما صار إسلام؟ واضح إن شاء الله؟